الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية بن مالك بشرح ابن عقيل، الموضوع إن وأخواتها. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: لا انتهى انتهى انتهى يا شيخ، متأخرين شيخ، آخر أسبوعين مريض. هذا ما ذكره. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: فاكسر في الابتداء وفي بدء صلة، وحيث إن ليمين مكملة، أو حكيت بالقول، أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل، وكسروا من بعد ثال علق باللام كعلم إنه لذو تقى. فذكر أنه يجب الكسر في ستة مواضع: الأول إذا وقعت إن ابتداء، أي في أول الكلام، نحو إن زيدا قائم، ولا يجوز وقوع المفتوحة ابتداء، فلا تقول أنك فاضل عندي، بل يجب التأخير فتقول عندي أنك فاضل. الظرف هذا متعلق به، متعلق ب انك فاضل. ها نعم، ايش الجمله؟ عندي انك يا عندي يا غامض انك فاضل ان شاء الله. هذا عندي ظرف، نعم، متعلق به فاضل. لا الخبر نسج بغير مبتدا. اوف خليك قلت لهم ما تلقينه الخبر اسم هو عندك يعني انك فاضل انه اسمك خبرها. لا اخي لا والتلقين هذا ما نفع، ما في فايده. ايش في واحد يلقن واحد وفايده؟ الكلام فاضي. يا شيخ أنا حفظ توكيد، فأيه حفظ توكيد وما نسبه اسمها موضوع خبر ولا موضوع؟ طيب وانا عندي هذا، تقول عندي متعلق بالواضح حفظ خبر مقدم، وين المبتدا؟ احنا بغى المبتدا يكون فاضي. هو المبتدا فاضل هو. لا لا طيب إذا قلت إيش؟ أنك عندي فاضل. هل يجوز هذا؟ لا. أه؟ ما يعني. لا. ولم خاف؟ لأنه في الابتداء ولهنا الابتداء يكون كسر. وجاز بعضهم الابتداء بها. الثاني أن تقع إن صدر صيلة نحو جاء الذي إنه قائم. ومنه قوله تعالى وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه. الثالث أن تقع جواب للقسم وفي خبرها اللام نحو والله إن زيدا لقائم. وسيأتي الكلام على ذلك. قال سيأتي الكلام على ذلك. ولا جاء الكلام هذا ما يزق بالكلام اللي يبقى سيفصل. لا. الرابع أن تقع في جملة محكية بالقول هذا المحل حق نحو قلت إن زيدا قائم. لا يجب قصر همزها إذا وقع بعد القسم من فعل هذا الشيء إلا إذا كان إيش الفعل هذا بعده لا. أما إذا لم تكن بعده لام وكان القسم فعل لا يجب كسره لا يجب فيه الكسر يجوز فيه الكسر والفتح لا يجب كسره بل فيه وجهان إلا إذا كان القسم هذا بالإثم أنتم ما تعرفون القسم بالإثم والقسم بالإثم نعم القسم بالإثم يعني محدود فعلا لا فاهم القسم ان يكون القسم اسمه ها القسم ان يكون هذا القسم اسمه والله ها والله ان زيد القائم والله ان واجب التضامن بعده ايش لا ولا أقول منكم بعدهم ما إذا كان أما إذا كان القسم هذا بالفعل لا يجب قسم بل يجوز فيه وجهان إلا إذا كان اللام بعد حلفت أنك قائم حلفت أنك قائم أنك قائم يجوز أنك قائم ويجوز أنك قائم وإذا اختار الجواب القسم بلام واجب قال تعالى قال إني عبد الله فإن لم تحك به بل أجري القول مجرد ظني فتحت نحو تقول أن زيدا قائم أنت أحسن لك أن تفكر هذا المحل تخلي القول بمعنى الظن هذا حتى يجي هذا المهم تبين أن تفكر هذا كما فصله الكلمة الخامس أن تقع في جملة في موضع الحال وقوله زرته وإني ذو أمل ومنه قوله تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون وقول الشاعر ما أعطياني ولا سألتهما إلا وإني لحاجزي كرمي وقول الشاعر ما أعطياني ولا سألتهما إلا وإني لحاجز كرمي لحاجز كرمي هاي علم البيت هذا واحد من العرب قال ما أعطياني ولا سألتهما ما أعطياني ولا سألتهما إلا وإني لحاجز كرمي إلا وإني لحاجز كرمي هاي فين علم هاي علم البيت هذا بسرعة قبل أن ينظر أنت العمري هي يا شيخ ما علم يا تنظر في الكتاب لا ما انظر هي علم ما أعطياني أعطياني في الماضي في الماضي أعطيا ما ليش تكر في الماضي مبني على الفتح المقدر على الياء أنا قلت لك ما أعطياني ما نافية طيب عاملة ولا غير عاملة غير عاملة مهمة طيب أعطياني أعطياني في الماضي مبني على الفتح المقدر يعني الفتح المقدر؟ نعم أنت عندك الفتح تجد المقدر مبني على الفتح نعم فاعلها وين الفاعل؟ فاعل الاثنين وين المفعول؟ ليا يا المتن. وين المفعول الثاني؟ أعطاه المفعول الأول. ما نقدر الفتح على الألف المقربة يا. لا أليف على أليف الآن ظهرت الياء ما قلبت الياء أسبقك أليف هذا ضمير التخري أسبق ما أعطى يا عمي فم هذا الذي يدور في عدم الله معرفة التخصيص إذا قلت ما أعطى هناك مبني على الفتح المقدر عليه ولكن لما اتصلت بضمير التخري لازم ترجع رجعت الياء وظهر عليه نعم نود الوقاية وجاء مفعول أول هذا أول المفعول الثاني محذوف والتقدير ما أعطياني شيئا نعم أمشي ولا سألت ولا استشعر ولا سألتهما واضح ولا سألتهما سأل فعل ماضي مبني على السكون الاتصال بضمير رفع المتحرك ها مبني على السكون بالواو هذا ولا واو هذا إيش ولا واو عطف لا ولا ولا نفيا نعم هذا توكيد من المثل نعم نعم سالف فعل ماضي مبني على السكون من اي انواع سالف لا مسكين المسكين هذا من جهه القواعد مش انك نعم من الجهه اذا قلت لواحد منكم مسكين من جهه احنا زيها طيب كل جهة احنا من كل جهة لا خليه بمعنى السؤال وليس بمعنى الطلب طلب مفعول واحد بمعنى السؤال بمعنى الطلب ولا سألتهما شيء زي أعطى لا أعطياني شيء أم ولا طلبتهما لا سألت إعطاءهم ولا سألتهم أن يعطياني شيء المفعول الثاني محذوف نعم هيا إلا وإن ما أعطياني ولا سألتماني نعم إلا هذا إيش لا حسنا هذو سجل عامل ولا غير عامل ملغي ولا المتصل ملغي نعم إذا ليش تقول هذا لا حسنا ملغي يعني باب إيش باب ونحن إلا وإن لا واني الواو هذا الشاهد واو الحال هذا اللغه منك يعني واو الحال واو الحال هذا واو الحال هذا الشكل اذا كانت الا بالغاء حرف توكيد ونصب ونسخ من صاحب الحال من عامل الحال صاحب الحال الضمير مستتر الاثنين في عطيان ضمير المتكر الضمير البارز ألف الاثنين ألف الاثنين؟ نعم لا. من أين يا شيخ؟ المتكلم هذا والطاس سألته نعم نعم يعني متكلم أقول إلا وإن نعم شيخ إذا كانت إلا ملغاة ما يكون في مستثنى محذوف؟ إيه؟ إذا كانت إلا ملغاة ما يكون هناك يعني لا يوجد مستثنى منهم يا أخي الآن بالغة من العامل الآن اللي قبلها قبل يحتاج إلى ما بعد فيه. العامل إذا كان بعد إلا ما يحتاج إلى هذا يعني لازم ترغى مستثنى منه لا يكون موجود لا أخر عدد المستثنى منه وإلا لم يكن وإلا لم يوجد هذا المستثنى ما ضربت إلا طيبة طيب هذا العهد المفتر المفرغ الذي يحتاج الآن إلى قبل عيد الله ما بعد ولا سألتهم ما أعطياني ولا سألتهما هذا هو العامل في الحال هذا العامل هذا العامل هذا العامل ها؟ هذا العامل ايش؟ عامل الحاج ايش؟ العامل عامل الحاج ايش تبغى من العامل؟ ما أنت لا تعمل ما فهمت هذا حتى تقول العامل الحاج أنت سألت عنه ولا تبقى لا أعطياني ولا سألتهما أعطياني هذه اللي هي منقلبة عن واو يا شيخ إيه؟ منقلبة عن واو وين؟ أعطياني اللي هي هذه اللي هي بنفسها رجعت طيب هي منقلبة عن واو ولا؟ لأنه أصلها واو أيوه ولكن لما تأخرت طلبت واو لا تصرفي ما أعطيت زينا معناه اعتقدت اقلوه اعتقدت زكوت انت زكا لها السائل فيه إلا وإني لا وإني إني هذا يسعب الياء عندي اسم إنا مبنى السكون محل نصب. طيب وين الخبر؟ ايش هيك بقية البيت؟ لحاجزي كرمي لحاجزي حاجز خبر إنا أبداً إنا ليس في الواقع في خبر إنا تعبير جديد لكن المعنى صحيح حاجز والله هذا إيش عارف ما في جواب هنا التعبير هو حاجز الجواب ما في جواب حاجز مضاف إليه مضاف إليه طيب والله هذا إيش عارف مضاف إليه مضاف إليه وإيش محله مبنى السكون لا محل لا محل طيب يا محل جر يا شيخ هذا الإعراب الثاني ما نبغى من الإعراب الثاني مفعول لحاجز إيه؟ مفعول لحاجز إيه؟ مفعول لحاجز مفعول ها؟ مفعول طيب حاجز تتعدى إلى مفعولين كرمي ها؟ إيش على الكرمي؟ حاجز كرمي بالواو ولا بالواو؟ كرمي كرمي مباشرة حاجزي كرمي كرمي هذه غامضة شوية فاعل لحاجزي كرمي هو الذي يحجزني فاعل لحاجزي طيب انت اسم الفاعل مضاف الى فاعلي هذا فاعل يا شيخ هو اسم الفاعل حاجزي حاجز اسم الفاعل لا مضاف الى فاعلي مطلقا ولكن ينبغي منك الجواب هنا كرمي مضافة يا شيخ أيضا هي كرم مضاف إلى الياء مش خبر تاني يا شيخ خبر تاني يا شيخ هو تنتهي حاجزي هو حاجز مضاف إلى الياء يا شيخ مضاف إلى الياء ولكن لا من أي نوع الإضافة هذا يضاف اسم الفاعل إلى معموله إلى معموله الفاعل اسم الفاعل يضاف إلى فاعله مطلقا هو يا شيخ إذا كان بمعنى الماضي هو يا شيخ كرمي حاجزي كرمي هذا اسم الفاعل معنى الماضي هنا يا شيخ ليس هناك إضافة يا أخي هذا ما أخبرك عليه أين الإضافة هنا؟ ما في إضافة هنا أين؟ حاجزي هذه مضافة إلى الياء حاجزي إلى معنى لا هذا يشعر به حاجزي مفعول به مفعول به لحاجز مفعول به الاسم الفاعل حاجز حاجزي ايوه حاجزي اسم الفاعل هذا مضاف الى معموله الياء مفعول به هذا مفعول به وكرمي فاعل وهو مضاف الى مضاف اليه لا ضمير مفعول ثاني الا ثاني روح لانه تكون كرمي كرمي مضاف الى الياء ايضا مضاف الى مفعوله يا شيخ منصوب بنزع الخافض يعني منصوب بنزع الخافض ايش لك انت ده فاعل انا عارف شو يريد ذلك ولكن اسم الفاعل لا يضاف الى فاعل اين فاعل تعال خلينا اعلمكم ما تقول خذ كلامك ما تعلمون انفسكم او اعلمكم تبغى القانون اسم الفاعل لا يضاف الى فاعله الا اذا حب اليه الى معنى الصفه قائم الاب زيد قائم الاب اصله زيد قائم الابوه تحويل ما في لها طيب اين هنا ليس هناك اضافه اسم الفاعل الى فاعله ما في اضافه اسم الفاعل الى فاعله طيب فاعل اسم الفاعل حاجز اسم الفاعل ولا غير اسم الفاعل طيب حاجز هذا مضاف الى الياء مضاف الى الياء ليس الى كرمي يا اخي يا هذا هو بنفسه سواء المتكلم ولا غيره ايش وقت يا مفعول به يا شيخ لحاجز يا مفعول به لحاجز لا ليش اقول لك فاعل ما احد كرمي هذا كرمي فاعل كرمي هي الفاعل لحاجز كرمي هي الفاعل لحاجز وين المفعول؟ الياء كيف تقول الياء؟ فقد تقدم المفعول على الفاعل. انتبه. تقدم المفعول على الفاعل. يحول الى الصيف زين قائم الاب حول الى الصيف. نعم. صيفة المسبح. لا هلا. صيفة المسبح. شوف ان كان ماجع التعالي. نحن نجوتها الفية يعني وفية وفية الأسهول. لا يضاف الى مرفوعه في الفاعل الا اذا حول الى الصيف. انت زين قائم الاب. طيب هنا هناك ما اضيف الى فاعله اضيف الى مفعوله فاني هو فاعل. طيب هذا الذي نريده. بعضهم بعضكم يقول فاعل. ما احد قال فاعل. انت اجمع كرمي فاعل. انا قلت هذا. لا يشهد يا شيخ الجمع. الجمع يشهد. الكرم هو الذي حاجه. نعم نعرف. ممكن يكون هناك السادس ان تقع بعد فعل من افعال القلوب وقد علق عنها باللام نحو علمت ان زيدا لقائم وسنبين هذا في باب ظن. فان لم يكن والله اذا لم يعلق الفعل هذا بمعلق لازم فتح حمزه لازم ان تقول علمت ان زيدا قائم إذا لم يعلق بالله إذا لم تكن اللام بعدها. وأما إذا كانت اللام بعدها هذا من المعلقات. أنتم ما تعرفون المعلقات التي تعلق أفعال القلوب. ممكن يقدر هنا قسم محذوف. لا لا إلا وإني إلا والله لا هذا أبواب هذا بمعنى القسم هذا اسمه قدر. ما ما ما ما لا ما في واو الحالة لا حالة كوني يس حاجة يا حاجة ما في امسك. إن لم يكن في خبرها اللام فتحت نحو علمت أن زيدا قائم. هذا ما ذكره المصنف وأورد عليه أنه ما أريد منهم ولا شيء. ما أريد يا ابن عقل على المصنف ولا شيء لأن الأشياء التي ذكرتها تحتها ننظر شخص الابتداء. وورد عليه أنه نقص مواضع يجب كسر إن فيها الأول إذا وقعت بعد ألا الاستفهامية. ألا هذا معناه وقعت في أبو الكلام نحو ألا إن زيدا قائم. ألا إن أبرياء الله لا خوف عليهم. ومنه قوله تعالى ألا إنهم هم السفهاء. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم أحزاب. الثاني إذا وقعت بعد حيث. بعد حيث كمن هذا في أول الكلام لأن جملة هذا. نحو اجلس حيث إن زيدا جالس. شوف نذكر هذا الإعراب ولكن لا في كمن بفجها سيأتي. الثالث إذا وقعت في جملة هي خبر عن اسم عينه نحو زيد إنه قائم. ولا يرد عليه شيء من هذه المواضع. هو ينتصر يا شيخ ينتصر بالإيمان فيه. وقد أورد عليه نقل من أورد عليه ولكنه انتصر له. ولا يرد عليه شيء من هذه المواضع لدخولها تحت قول فسر في الابتداء لأن هذه إنما كسرت لكونها أول جملة مبتدأ بها بعد إذا فجاءت أو قسم هذا الآن دخلنا لا لنا بعده بوجهين نمي مع تلو فالجزاء وذا يضطرد في مواضع بنحو خير القول إني أحمد. حلوك خرجنا من مواضع المنسك خرجنا خلقنا من مواضع فتح كسر وخلقنا من مواضع يسر كسرها الآن دخل ابن مالك شرح في ذكر المواضع التي يجوز فيها الإنة الفتح بعد القسم هذا بعد إذا فجاءت أو قسم أو قسم هذا معناه فعل ما هو معناه اسم. اسم إذا وقعت مما بعده القسم إذا كان القسم بالاسم إذا وقعت إن بعدها واجب قطرها تمام بعدها لام أو لم يكن بعدها لام مثل قوله تبارك وتعالى ومن العقل إن الإنسان ذكر القسم هذا بالإس وهو العصر، لأن يعني العصر هذا إس، قسم الله عز وجل بالعصر. الآن بعد هذا واجب قسم حمدكم أو لم يكن بعدها إس؟ لا نحن مثل قوله تبارك وتعالى المثل حامين والكتاب المبين إنا أنزلنا في ليلة المباركة. القسم هناك بالإسم وهو الكتاب، ما كان بالفعل. وأما إذا كان بالفعل هذا الذي يحتاج الكتاب هذا إنه بالله حلفت أنك نعم. بعد إذا فجأت وكذلك إذا وقعت يجوز في همد إما الكسر والفتح إذا وقعت بعد إذا الفجاجة مثل إيش؟ خرجت فإذا إن زيدا قائم خرجت فإذا إن زيدا قائم ويجوز كمان خرجت فإذا أن زيدا قائم طيب على رواية الخبر على مؤول بمفرد وين الخبر؟ الخبر خرجت فإذا أن زيدا قائم إما أن نقول محذوف أو أن نقول إذا الفجاية هذا ده في الحضرة في قيام زيدا. أنا قول جمع اسم يا شيخ. أيوه إذا كان الحر ما يخرج عين مذهب المبارك ما حر أبدا ما هو إذا الفجاية يسر فاضل. نعم هو أنتم تنظرون إلى الأشياء الأحباب الفاضلة يعني الضعيفة وتتمسك وتتركون يعني هناك أولها لكم بالإسم في الحضرة فيها مزيد أو نقول خبر محدود ففي الحضرة فيها مزيد الحاصل. طيب هنا نعبر بالمفرد والضجم وكان مفتوحا أه؟ تكون مفرد وكذا مفرد وين المفرد؟ يا أولنا بالمصدر أولنا أن لا أن وصلة مصدر ففي الحضرة أن زيدا قائم ما وقعت فيه في المفرد ويا مفتوح ويا مفتر موحد أيوة ويا كسرناها وإذا كسرناها يعني تؤول بالجملة أين الخبر؟ الخبر هو سيدة زيد ليش؟ ففي الحضرة زيد ففي الحضرة يعني نحن خرجت سيدة زيد قائم يوم ليسلية ما أقولك بالمصر أن إذا أقولك بالمصر لازم تخطو فما قالهم الماضي وهم إن افتحنك بالمصر بالمصر أما إذا وضلت للمفرد أو وقعت جملة واجب كسرها انتبه على كسرها وجملة مستقلة إلا الظرف والله حرف في الحقيقة حرف لا ما نقول حرف متعلقة بالظرف نعم متعلقة بالقائمة يعني كيف أنت واللي كان جنبك هذا جبر يتبعك يكون جنبك هذا أنت يا لا ما بعده في وجهين يعني ايش اسمه لا ما بعده في وجهين عادل يريد أن يكون أنت سنجد لا تكون أنت سنجد يضيع نفسك أريد أن يكون سنجد أن يكون أنت سنجد حسن ميلان أمس لا تلوي فالجزاء وزا يضطرب وكذلك إذا وقعت إن بعد فاء الجزاء الجواب أما إيش؟ هاتلوا فالجزاء كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب وأصلح فأنه غفور رحيم وأنه غفور رحيم فإنه غفور رحيم وأنه غفور رحيم ألا تأذيه بالمثال ها؟ فإنه غفور رحيم أول بالجملة ما أقولك بالمصر ما على السلسل أنت فذا يضطرد في نحو خير القول إني أحمد فذا يجوز هذا فذا وهذا حكم وهو جواب فتح بالقنة وكسرها جف قليل يكون قياسا بنحو ايش؟ بنحو خير القول اني احمد بنحو خير القول اني احمد خير القول اني احمد زادك فيها ان خبر عن القول وخبره قول وقائل قولين واحد اي نعم اختلف هذا ها ما واجب الكسر وما واجب الكسر نعم هذا يعني انه يجوز فتح ان وكسرها اذا وقعت بعد اذا الفجائية انه خرجت فاذا ان زيدا قائم فمن كسرها جعلها جملة والتقدير خرجت فإذا زيد قائم ومن فتحها جعلها مع صلتها مصدرا وهو مبتدأ خبره إذا الفجائية أو خبرها والتقدير فإذا قيام زيد أي ففي الحضرة قيام زيد ويجوز أن يكون الخبر محذوفا والتقدير خرجت فإذا قيام زيد موجود ومما جاء بالوجهين قوله وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا هذا السبع عن العرب إذا أنه عبد القفا واللهازم أعرفك